بنت. اترك بنت ما بعد وصلنا للمثال الضابط الان. كل انثى عادت بانثى. طيب لو قلت لك كل انثى ادلت بانثى فهي من الفروع فهي من الارحام، وكل ذكر ادلى بانثى من الفروع فهو من الارحام. ايش تقولون؟ كلاهما صحيح، لكن كل من ادلى بانثى اعم، هذا عام وهذا مفصل. إذن كل من أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام في الفروع، سواء قلت كل ذكر أدلى بأنثى أو كل أنثى أدلت بأنثى، لأن عندنا من، كل من اسم موصول تشمل الذكر والأنثى. طيب بنت البنت، طيب بنت الابن، ليش لم تدل بأنثى؟ تمام. طيب في الحواشي نجاري، ها؟ لا لا لا، هل على الجدار؟ ها؟ إيش؟ خرجت ورجعت. آخر آخر ما قرأنا عقب رجوعك إذا كان الضواب. خير إن شاء الله، ما أريد أن أحلفك لأنه ما حاجة. نعم سمير، الضابط في الحواشي. طيب سمعتم؟ كل أنثى سوى الأخوات، كل من أدلى من أنثى سوى الأخوة من الأم. طيب العمة، ما تقول في العمة؟ من ذوي الأرحام ولا إيش؟ العمة أخت أبيك، ها. في أي ضابطين تدخل؟ وهو العمة بنت أبوك، بنت جدك. أي بالضابط الأول، كل أنثى سوى الأخوات. طيب بنت العم، لك السؤال، ها. من ذوي الأرحام؟ ليش؟ وهو العم هو أنثى، عمك أبوه رجل له أولاد، هذه بنت من بناته. احنا قلنا كل بنت سوى الأخوات ما يستقيم الكلام، لأن الأخوات من البنات. إذن تدخل في الضابط الأول، أضبط بارك وفيه، واضح بيد. ابن الخال، ايه انت من ذوي الارحام؟ ابن الخال، لا ذكر. ليش؟ في اي ضابطين يدخل؟ ما هو الاول؟ كل ذكر ادنى بانثى. طيب هذا ادنى بايش؟ وين الخال؟ احسنت، أصل بين الخال بين البيتين. زين، واعلموا أن كل من أدلى بواحد من ذوي الأرحام فهو من ذوي الأرحام. بعد هذه تريحكم شوي. كل من أدلى بواحد من ذوي الأرحام فهو من ذوي الأرحام، لأنه ما يمكن يكون صاحب فرض أو تعصيب والواسطة من ذوي الأرحام، ما يمكن. إن شئتم تدخلون هذا ضابط ثالث، وهذا يشمل كل الثلاثة، كل أنواع الثلاثة، الأصول والفروع والحواشي. كل من أدلى بواحد من ذوي الأرحام فهو من ذوي الأرحام. نعم. طيب الضابط في إناث الأصول، إيش الضابط في إناث الأصول؟ إيه ما في ضابط، ما في ضابط. كل من أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام، وكل من أدلى بواحد من ذوي الأرحام فهو من ذوي الأرحام. ها؟ بالنسبة للجدات، الجدات كل اللي ما بينه وبين ما يتذكر قبله أنثى في صافات فرق. الضابط الثاني ينفعكم بعد، خذوا ضابط معه. كل من أدلى بواحد من ذوي الأرحام فهو من ذوي الأرحام، علشان نقول أم وأبي الأم إيش من ذوي الأرحام، لأنها أدلت بواحد من ذوي الأرحام. أفهمنا الآن؟ إذن هذا الدرس في تعريف ذوي الأرحام اصطلاحا. ذوي الأرحام شرعا كل من بينك وبينه قرابة إلى الجد الرابع، إلى الجد الرابع، فمن فوقه لا يسمى قرابة. ولذلك بنو المطلب تحل لهم الصدقة لأنهم ليسوا من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قرابة الرسول من بني هاشم ونازل. إيش؟ لا لا دون. لكن ترى أنت فهمت ابن عبد المطلب؟ لا، عبد المطلب هذا قالوا إنك عبد للمطلب اللي هو فوق هاشم. عبد المناف. باقي خمسة، الخمسة الأخيرة. باقي ثلاثة الآن. نعم. أيهن؟ أي نعم. القرابة. نعم. هذا في الصلة. في الصلة. أيهن؟ ما هو بالنصف يا أخي، بالثلث. وما عدلنا عن النصف، هو بالأول حل على النصف وبعدين قالوا هذا خطأ وقلنا صح. الثلث اثنين، ثلث ستة كم؟ إيش فيها اثنين فوق الأربعة؟ ضربت بها. أربعة من حولة البنات فساقط الأجداد والجدات ولد الأخت وكالعمات وكالعمات العم والخالات، ففيه مذهبان لأن جاء بحر الراجل التنزيل والفرابة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذوي الأرحام. أولا نسأل من ذوي الأرحام اصطلاحا في باب الفرائض. يلا أجب. أنا؟ أنت. الأرحام ما هو بنتي. من يرث بلا فضل ولا تعصيب. لا خطا. كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبه. ذكرنا أمس أربعة ثواب. الأول اللي على الجدار. أحسنت. كل ذكر من الأصول أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام. والثاني صالح في الفروع. كل من أدلى بأنثى سواء من الذكور أو من الإناث. كل من أدلى بأنثى من الذكور أو الإناث. في الحواشي. نعم. أنثى سوى الأخوة. كل أنثى سوى الأخوات. هذا من الحواشي. نعم. من الحواشي كل ذكر أدى بأنثى كل ذكر أدى بأنثى إلا الإخوة. توافقون على هذا؟ لا. كل من أدى بأنثى إلا الإخوة من الأم. صح. ما خال ولكم خلا تخرج بالقيدين. كل ما أدلى بأنثى إلا الأخوة من الأم. رابعا كل من أدلى واحد من ذوي الأرحام فهو من ذوي الأرحام. أحسنت. كل من أدلى بواحد من ذوي الأرحام فهو من ذوي الأرحام. تمام. هذه الضوابط احفظوها، تغني عن كل ما يوجد من الكلمات التي في كتب الفرائضيين رحمهم الله، لأنها محصورة واضحة بينة. أم أبي الأم

أدلى بأنثى. طيب إذن من ساقط الأجداد؟ كل جد بينه وبين ميت أنثى. مثاله أبو الأم ساقط ولا غير ساقط؟ ساقط. أبو أم الأب أبو أم الأبي بينه وبين الميت أنثى. طيب أبو أم الجد ساقط. وقول والجدات من الساقط من الجدات؟ أذكرها لكم. الساقط من الجدات أولا كل جدة أدلت بذكر قبله أنثى. كل جدة أدلت بذكر قبله أنثى كأم أبي الأم كأم أبي الأم صح؟ كل جدة أدلت بأب قبله أنثى كأم أبي الأم في أي ضوابط تدخل؟ لا في الخامس من أدلى بواحد من ذوي الأرحام فهو من ذوي الأرحام. هذه أدلت بأب الأم وأبو الأم من ذوي الأرحام فتكون هي من ذوي الأرحام. طيب هذه واحدة من الجدات السواقط. ثانيا من أدلت بأب أعلى من الجد من أدلت بأب أعلى من الجد على ما ذهب إليه الحنابلة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي أبي الأب. أم أبي أبي الأب أدلت بإيش؟ بأب أعلى من الجد. تصورتم هذه؟ كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي أبي الأب. أقولها الثالثة كل جدة أعلت بأب إيش؟ أعلى من الجد مثل أم أبي أبي الأب. هذه من الأرحام أيضا على مذهب الحنابلة. الثالثة كل جدة أدلت بأب أعلى من الأب يعني بالجد فمن على مثل ما هي نفسها كأم أبي الجد يعني أم أبي الأب فهي من ذوي الأرحام على مذهب الإمام مالك وليس من ذوي الأرحام على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. كم صرفنا؟ ثلاثة. عدنا يا أخان أي أنت؟ كل من أدله جاء بأم فوق أبي الأب إيش؟ يعني أم أب أبي الأب. لا لا لا تجيب المثال عطنا الضابط. ضابط كل جدة أدلت أدلت بأم أعلى من أعلى من طيب عطنا الضابط الأول احنا ذكرنا ثلاث ضوابط أبي الضابط الأول عشان تتنوع الترتيب. سمير كل جدة أدلت بذكر قبله أنثى مثال كأم أبي الأم علل تعدي بالحكم غير صحيح. إذا قلت هذا لا يجوز لأنه لا يجوز هذا تعليل لا. نعم طيب هذا القاعدة هي المسألة نفسها

رايح متفرقان، شقيقه الأب والأم. والأب والأم من كم المسألة فيها الرب هذا؟ من كم؟ من ستة. من ستة للشقيقة النصف ثلاثة. ها والأخ الأم الثلث والأخ الثلاث السدس تكملت الثلثين، هذه أربعة. ليه؟ أعرف لهم على شيء قمت لا لا سدس تعود إلى خمسة. طيب العمات المتفرقات، عم شقيقة وعم الأب وعم الأم كالأب، كأن الميت كأن الأب مات عن وقت شقيقة ووقت الأب ووقت الأم من ستة. ثلاثة. نعم. كيف؟ العمة. العمة الشقيقة. نصف ثلاثة. نعم. والعمة هي أب لها السدس اثنين. نعم. واحد. وعمة هي أم لها السدس أيضا. تعود إلى خمسة. طيب أحسنت. والمسألة الأولى. لا أصل من ثلاثة. الأم والأب من ثلاثة. وهذه مسألتهم من خمسة وخمسة متماثلات. نكتفي بواحد ونضرب خمسة في ثلاثة. 15 للخالات 5 وللعمات 10 الخالات 5 لكل واحدة 1 والعمات 10 لكل واحدة 2 طيب هلك هالك عن ابن أخ لأم وابن أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وابن أخ شقيق أعيدها ابن أخ شقيقة وابن أخ شقيقة نعم وابن أخ شقيقة صح منزل كل واحد منهم منزلة من يؤتي به نعم ابن أخ الأم منزلة وابن الشقيقة منزلة الشقيقة وابن الشقيق وزوجة الشقيق فيعجب ابن الأخ والأخ فكأنه الآن كأنه مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ الأم طيب فأخ الأم يسقط لماذا؟ لوجود الشقيق الأخ من لما يسقط بالشقيق نعم جازم تأكد ثابت إن تحت قدميك هيا ما يسقط المهم لا يسقط بس ما يسقط يلا كأنه مات عن أخ الأم وأخ شقيقة وأخ شقيقة وأخ المسألة من ستة الأخ الأم لا تصدق نعم واحد والباقي للأخ الشقيق والأخ الشقيقة للذكر مصحاب المتابع طيب ولا ينقسم ويحصل انكسار لا ينقسم ولا ينقسم لا ينقسم ويبين اضرب ثلاثة ستة ثمانية عشر هما قلنا عادة إلى خمسة لا ما هذه ها؟ ما لأنها عاصف في عاصف ما في عرب طيب ثمانية عشر يكون الأخ الأم منها ثلاثة نعم فيأخذها ابنه والباقي خمسة عشر يكون الأخ الشقيق منهم عشرة يأخذها ابنه والشقيقة خمسة يأخذها ابنها صحيح؟ طيب شيخ شيخ لماذا لم يكن المال ابن الأخ الشقيق؟ أنا قلنا ابن أخ شقيق أو بنت أخ شقيق لا ابن أخ شقيق يأخذ كل شوف اللي عندك شوف المكتوب ابن أخ شقيق لا أجل غلط الحل غلط لأن ابن أخ الشقيق عاصم خلي بنت أخ شقيق ما في مانع الحمد لله ما دام المسألة تصوير في كل شيء بيدينا طيب إذن الحل على ما ذكرت طيب ابن أخت شقيقة مثلا ابن أخ الأم